الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوه الكرام، المنقذه ما زلنا مع مساله الفرق بين التحمل والاداء والمسائل في تقطيع الاحاديث. قال: مسألة اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنا. طبعا هذا كما قلنا يعني أدل الأدلة على ذلك ما تلقته الأمة بالقبول من فعل من؟ من صنيع الإمام البخاري، والإمام البخاري يفعل ذلك. فقال: قال لم يخل معنا، ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توب، كأن يقول الندم توب، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الندم توبة أخبرنا به فلان وفلان عن فلان، فيبدأ بالمتن أولا ثم يثني بالإسناد، وهذا ليس فيه ثمة شيء، التقديم أو التأخير ليس فيه ثمة شيء. قال مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإن اختلف اللفظ قال نحو أو قال بمعناه أو بنحو منه، وهذا لمن يهتم بالألفاظ، وهذه كصنيع الإمام مسلم، والإمام مسلم يدقق جدا في هذا الباب، ولأن هذا الباب له ما له من الفضل. قال ومسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما أو دل على ضعف ما. قال إذ المذاكرة يتسمح فيها، يعني يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيره. وقد قلنا بأن العلماء الذين قالوا بأن الرواة غير المدلسين إذا قال في الرواية قال ما قال عن قال، قالوا قال هذه درج عليها كثير من المحدثين أنها في المذاكرة، أنها في المذاكرة. قال ومن التساهل السماع من غير مقابلة، يقصد من غير مقابلة بأصل الشيخ، يقصد بغير مقابلة من أصل الشيخ، فإن كان كثير الغلط لم يجز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن نظر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخ. لما؟ لعدم المقابلة، لابد يكون فيها المقابلة ليضبط النص. انتقل إلى الفصل، قال آداب المحدث. مع آداب المحدث الذي انشغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا هنا يقول آداب المحدث لأنه الذي ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون له سمات وصفات مختلفة عن الجميع، لذلك قال آداب المحدث. قال تصحيح النية من طالب العلم متعين، فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليصنع عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين فالحكم للغالب. نعوذ بالله من تخليط النية. يقول من أهم أداب المحدث تصحيح النية لله جل وعلا. نعم، فإن الله اشترط القبول العمل الإخلاص، قال الله جل وعلا فمن كان أرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن طلب الحديث قربة وعبادة لله جل وعلا، بل هي أفضل العبادات كما قال الإمام أحمد لمن صلحت نيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال المسلم محذرا من الرياء والسمعة وطلب الدنيا، قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان صالحا أو قال ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. ابن عيينة يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، هذا أمر فيه إشكال نريد حله، قال طلبنا العلم لغيره لا فأبى العلم إلا أن يكون إلا كيف ذلك؟ لا توجيه توجيهان هو يرجع العلم قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله هذا من أعظم التوجيهات عند بداية المشوار عند بداية الطلب الصغير يرى نفسه منتفشا يشمخ بأنفه لأنه الناس تلتف حوله ومحدث عن السلام ولما كبرت همته وكبر علمه علم أنه يتصاغر جدا أمام نعائم الله الذي فعله فلا يكون إلا إخلاصا لله التوجيه الثاني يعني تريد أنه أبى الله عليه إلا أن يجعله مخلصا لله جل في علاه هذا من عظيم حسن الظن بالله جل في علاه هو هذا ممتاز هنا نقول بقى هنا النظر في هذا الباب أن نقول التوجيه الثاني هو أمتن وأقوى دينا وأرق للقلب وأحسن للظن بأنه يقول لما طلب العلم غير الله أبى الله عليه إلا أن يكون لله جل في علاه هذه الأمرين الأمر الأول أن الله تعالى ما جره إلى طلب العلم إلا أنه قد علم أنه وعاء للعلم والله تعالى حكيم يضع الشيء في موضعه وإن الله إذا وهب العلم لا ينزعه إلا بقبض العلماء كما في الحديث الصريح عن سلمة إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وأيضا الأمر الثاني المهم جدا ألا وهو بأن الله تعالى لا يزال يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله من نصرة الله جل في علاه والثالث أيضا حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وهو يكون حاملا عاملا بهذا الدين الغرض المقصود بأن قول ابن عيينة طلبنا علم غير الله فأبى إلا أن يكون الله فيه دلالة واضحة جدا أن استواء الطريق والصبر عليه والمثابرة والاستدامة لا تكون إلا بإخلاص فيها لأنه تعلم أنه إن كان قد طلبه لغير الله جل في علاه إما أن يتعثر إما أن يتوقف إما أن يأخذ حظه من الدنيا فيكتفي ولا ترى نفعا ولا بركة في العلم الذي قد منحه الله إياه فلا ترى نفعا منه بحال من الأحوال لكن إذا استدام الأمر فاعلم أن المسألة بأن الله تعالى أراد بهذا الخير لأن البركة في العلم هو النفع بهذا العلم وإلا فالعالم الرباني الذي ينزل المنازل العلى عند رب الأرض والسماوات هو العالم الذي يتعلم العلم ويتعبد به وينشره بين الناس ينشره بين جميع الناس لذلك يتعين على المرء الذي طلب العلم أن يخلص لله جل في علاه وما يطلب إلا لنصر الدين الله جل في علاه ولو قد باع نفسه بأرخص الأثمان من أجل دين الله جل في علاه وقد انشغل بهذا العلم الشريف فإنه لابد أن يخلص لله جل في علاه لا سيما أنه في الغد القريب يعلم أنه سيقف بين رب العالمين بين يدي رب العالمين وسيحاسبه على كل صغير وكبير ودقيق وجليل وإنه لكرامة وإنها لكرامة أيما كرامة أن يحشره الله تعالى تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ممن يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا في المعالي وأما إن كان من غيرهم ممن راء وطلب الدنيا بهذا الدين فهذا أبخس الناس صفقة كما قال الإمام مالك أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره فيأتي يوم القيامة فيعرف الله نعائمه ثم يقول ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به من العلم فيقول تعلمت فيك يقول كذبت تعلمت يقال عالم وقد قيل أخذ حظه من الدنيا ثم زج به في نار جهنم لذلك قال فمن طلب الحديث للمكاثرة أو المفاخرة أو ليروي هذا لم يرح رائحة الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به سواء وجاري به العلماء لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة يعرف من كذا وكذا وهذه فيها دلالات واضحة على أن أشرف الطريق إن استخدمه صاحبه في غير ما رسمه الله لنا في علاه له فإنه الخاسر الكبير فإن الله جل في علاه يجعل له الفتنة في دينه ودنياه ويخسر الدنيا والآخرة ولا يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له ولذلك قال وليتناول الوظائف، يعني هو ما درس إلا ليتناول الوظائف، فهذا عمل بإخلاص لله جل في علاه. فأول أدب لابد أن يتأدب به طالب العلم هو الإخلاص لله جل في علاه، والإخلاص تتفجر معه ينابيع الحكمة. وكلما كان المرء مخلصا كلما كان موفقا مسددا، وكلما كان المرء يعمل لله جل في علاه كلما دعا صيده بين الناس. لا سيما أن الإمام الشافعي قال والذي نفسي بيدي ما ناظرت أحدا قط إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. ما يريد إلا نصرة الحق، فكان مخلصا لله جل في علاه ما يريد إلا ذلك. فكيف كان الشافعي وكيف الشافعي الآن في الآفاق، في الآفاق، والجميع يحلفون بأن الله قد كتب القبول للإمام الشافعي. وانظر إلى مذهب الإمام الشافعي والقبول في الأرض لمذهب الإمام الشافعي. الإمام مالك لما جاء هارون الرشيد وقال نحمل الناس على الموطأ، قال لا يا إمام، للناس فهوم واجتهادات، لا تحمل الناس على، مع أنه والله لو حمل على الموطأ ما أبعد، لأن الموطأ إيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت بتحمل الناس على كلام المتأخرين وكلام بعض أئمة المذاهب وتعارض بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أم المصائب التي ستأتي بها الطمات الكبر، والناس لا يفهمون شيئا، والعوام ما يريدون إلا الترخيص، ثم بعد ذلك جر الناس إلى مسألة الزندقة والتنوع في المذاهب والتنقل بين المذاهب من أجل الأخذ بالرخص والوصول إلى الزندقة بعد ذلك. هذا وراءه ما وراءه، وتحطيم مسألة تعظيم السنن هذا أمر مدبر بليل، فلابد للناس أن ينتبهوا، وأن تعظيم السنن من تعظيم الله، وأن تعظيم السنن من تعظيم شريعة الله، وأن الدين لن يمكن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه، الذين على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ما من إمام من أئمة المذهب الأربعة إلا ويقول لا تقلدني ولا تقلد فلان، خذ من حيث أخذنا. وهذا كلام من ابن عين وكلام أحمد بن حنبل وكلام كثير من أئمة الحديث. فالأصل بذلك هو أن يخلص لله جل في علاه بنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت مالكا الآن كيف الناس وكيف الموطأ، وكيف أن الله تعالى شغل الناس جميعا بشروحات الموطأ من أجل أنه قال لا تحمل الناس على الموطأ، هو ما يريد إلا سنة السلام تكون بين الناس. المسند ومكان المسند في الأمة بأسرها هو الذي قال لابنه يا بني اعتني بهذا، فإني والله قد درت الدنيا مرتين لجمع هذا المسند. سيكون إماما للناس، لأنهم لما قالوا له صنف ما صنف إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إخلاصا لله جل في علاه، وعلم الله من قلوبهم الإخلاص فكتب الله له القبول في الأرض. هؤلاء هم أسياد الناس لأنهم أخلصوا لله جل في علاه. فأول أدب وأعظم أدب من الأدب التي لابد أن يتأدب بها طالب العلم هو الإخلاص لله جل في علاه، لا سيما الذي طلب الحديث. لذلك هو يقول الذي طلب ذلك لله جل في علاه وللعمل به، لأن البغي من العلم هو العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك قال علي بن أبي طالب الناس هلك إلا كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا المخلصين العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. قال إن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة عليه وسلم. شو انظرنا يقول خاصة، هذه طلب الحديث خاصة. ولذلك ابن حبان قال أسعد الناس بهذا الحديث هم المحدثون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. الرواية الأولى طبعا من قال لها خالصا من قلبه، لكن الرواية الأخرى هي التي يتمسك بها أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة، وهم حقا الغرباء، وهم حقا الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم طائفة الأمة على الحق ظاهرين. فهؤلاء قال ابن حبان هم أسعد الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. ولذلك هم يعتذرون في المسند بعض الأحاديث، يعني بعد ما يقول قال رسول الله لا يقول صلى الله عليه وسلم، يقولون هو يكتب قال رسول الله ويتلفظ بصلى الله عليه وسلم. ما من محدث يعقد مجلس التحديث إلا هو يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جلل. ولذلك الإخلاص في الناس يحدو بهم إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم القيامة. وأكرم الناس على الله جل في علاه بعد الأنبياء هم الأولياء وهم العلماء، كما قال هارون الرشيد يحيى بن أكثم لما قال له من أشرف الناس، قال أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله. قال أشرف الناس رجل يعقد مجلس التحديث فيحدث يقول حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إلى يوم القيامة يترضى هذا أفضل الناس على الإطلاق. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء.